وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به عبدا ونبيا عن أمته. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان لقاء اليوم الشفاعة، وكنا قد وعدنا بذلك منذ يوم أمس، منذ أن تكلمنا في لقاء الأمس عن المقام المحمود لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكنا قد أزلفنا قبله عن الحوض المورود. وحديثنا عن الشفاعة يمكن أن نقوله بإجمال أن الله عز وجل يؤتي بعض عباده يوم القيامة كرامة من لدنه. تلكم الكرامة تتمثل في أن الله العلي الكبير يأذن لبعض عباده أن يشفعوا لبعض خلقه منة من الله عز وجل وفضلا، فيأذن للشافع أن يشفع بعد أن يكون جل وعلا قد رضي عن الذي شفع له. قال ربنا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ظل أقوام عياذا بالله فأنكروا الشفاعة كلها، محتجين بقول الله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وغيرها من الآيات التي تأتي على هذا النحو. وهؤلاء خلطوا ما بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. فأما ما كانت العرب تزعمه من أن أصنامها وأوثانها وما تعبده من دون الله يشفع لها يوم القيامة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل، والتي يقينا ليس لأولئك الأصنام ولا لتلكم الأوثان أي شفاعة يوم القيامة، كما بين الله عز وجل في كتابه. بقيت شفاعة مثبتة، أي جاء الكتاب والسنة بها، وهذه الشفاعة منها ما اختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشاركه فيه غيره عليه الصلاة والسلام. فأما الذي هو للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة من غير أن يشاركه فيه أحد، ما مر معنا في اليوم الأمس، وهو المقام المحمود، يثنى كذلك أو يعطف عليه شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة. فإن أهل الجنة كتبنا الله وإياكم من أهلها، إذا أقبلوا عليها يجدونها قد سكت أبوابها، لم تفتح بعد. فيأتون أباهم آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول له الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح له الباب، ثم يدخلها صلوات الله وسلامه عليه، ومعه النبيون، ثم الأمثل فالأمثل، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هاتان الشفاعتان، المقام المحمود وهو الشفاعة في أهل العرض جميعا أن يأذن الله عز وجل بفصل القضاء بينهم، والإذن لأهل الجنة أن تفتح أبوابها، هاتان شفاعتان مختصتان بنبينا صلى الله عليه وسلم. غير ذلك من الشفاعات يشاركه فيها غيره صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشفاعات تأتي على أنواع، فيشفع صلى الله عليه وسلم لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، ومعلوم أن الجنة درجات. قال ربنا جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أي يرتفع الأدنى إلى الأعلى ولا ينزل الأعلى للأدنى، فيشفع صلى الله عليه وسلم لأقوام استحقوا درجات في الجنة أن ترتفع بهم الدرجات، فضلا من الله ورحمة، وإظهارا لكرامة نبيه وعبده ومجتباه صلوات الله وسلامه عليه. ويشفع في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، استحقوا النار ألا يدخلوها، ويشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، دخلوا النار أن يخرجوا منها. فهذه بعض شفاعاته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ولعصاة الموحدين. بقيت شفاعة له عليه الصلاة والسلام، وهذه شفاعة في عمه أبي طالب، وأبو طالب أحد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا له أربع عشرة أعوام، له عشرة أعمام، أربعة منهم أدركوا الإسلام، اثنان منهم آمن حمزة والعباس، واثنان منهم كفر أبو لهب وأبو طالب، إلا أنه شتان ما بين موقف أبي لهب وموقف أبي طالب. فأما أبو لهب عياذا بالله فقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه واشتد نكيره عليه، وأما أبو طالب فبالرغم على أنه لم يؤمن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلا أنه بقي نصيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل العلم يحمل قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه يحملها على أبي طالب في أنه ينهى الناس أن يؤذوا ابن أخيه وفي الوقت نفسه يمتنع وينأى بنفسه عن الدخول في الإسلام، كل ذلك ظنا منه أن ذلك سبة وعارة. وينقلون عنه قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. هذا أبو طالب يحكم له بالنار، لكنه يكون أهون أهل النار عذابا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم له، بشفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يذهب بعض أهل العلم إلى أن آخرين يشفعون، وهناك شفعاء متفق على أنهم يشفعون، وأعظم أولئك الملائكة، فإن الملائكة يؤذن لها أن تشفع، ويدل عليه قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله جل ذكره من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يدل على أن أولئك الكرام والملائكة الكرام يؤذن لهم أن يشفعوا في عرصات يوم القيامة، وهم الآن معشر الملائكة عليهم السلام وهم خزنة السماوات يدعون للذين آمنوا. ربنا عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا ونحن الآن في بيوتنا على مضاجعنا، فكيف بحال الكرب العظيم يوم القيامة؟ كيف تكون رأفة الملائكة الكرام بالمؤمنين الموحدين في ذلك الموقف العظيم؟ يأذن الله عز وجل لهم أن يشفعوا فيشفعوا. ممن يشفع؟ الشهداء، والشهداء لهم عطايا ومنح عند ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، تبدأ من أول قطرة تنزف من أجسادهم الطاهرة فيوقون عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام وكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فلا يفتنون في قبورهم. ثم يكون لهم أنهم يشفعون في 70 من أهل بيتهم، كل فرد منهم يشفع في 70 من أهل بيته عطاء وكرما ومنة من الله عز وجل لهم، قدموا أنفسهم لله فيكرم الله تلك الأنفس على مشهد من الخلائق. يشفع الصالحون، الأمثل فالأمثل على طرائق بينهم، بل ذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أن الإنسان يشفع له صديقه، يشفع له صديقه إن كان ذلكم الصديق مؤمنا تقيا بارا. واحتج بقول الله عز وجل عن أهل الكفر قال ربنا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فقال الحسن إن أهل الكفر يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. مفهوم المخالفة أن المؤمنين من كان له صديق بار تقي فإن ذلكم الصديق ينفع صديقه أن يأذن الله، يأذن الله عز وجل لذلكم أن يشفع في صديقه، والعلم عند الله. ولم أقف على أثر صريح في هذا الباب، لكن الصالحين من الخلق جملة يأذن الله عز وجل لهم في ذلك الموقف العظيم أن يشفعوا. بقينا في شفاعة الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل من دوس حريص على الخير، قال يا نبي الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ والنبي قد علم من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حرصه على الخير، قد علمت أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك. ثم أجابه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه، التوحيد من أجله بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب، ما أقيم سوق الجنة والنار ولا ميز الفجار من الأبرار إلا بناء على ما بعث الله عز وجل به أنبياءه وأنزل به كتبه من التوحيد والدعوة إليه سبحانه. ولقد علمت بأن دين ولقد لما جاء الموفق يتكلم عن التوحيد قال هو دين آدم والملائكة حوله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معه وبه نجا من لفحة النيران، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال شرع الله وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. هذا التوفيق لهذا القائل اليقين بأن الله عز وجل عظم هذه الكلمة. وأعظم ما يدل على تعظيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع تلك الشفاعات العظمى ويكون ما يكون منه من نفع الناس بناء على فضل الله عز وجل عليه يقول أي رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل مجيب النبي وهذا ليس إليك، ثم يقول ربنا كما في الحديث يقول ربنا وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نستشعر هنا عظيم هذه الكلمة. المؤمن إذا علم فضل هذه الكلمة وعظمتها عند الله يكاد يقطر دما وأسا على ما يقع بين المسلمين اليوم من تنازع ورفع السيف بعضهم على بعض، وكل منهم يذيق الآخر بأسه ويتقاتلون ويتحاربون، وتجمعهم كلمة عظيمة، كلهم يؤمن بالله ربا لا شريك له، وكلهم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويؤمن بالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن حاكما، ومع ذلك نرى ما نراه، كل ذلك عياذا بالله لتفرق الناس أحزابا وشيعا وجماعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ربنا عز وجل يقول هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وفي هذا والمراد أن المسلمين ينبغي عليهم أن يكونوا أمة واحدة ليس فيهم من الفرقة شيء، حتى يعلموا عظيم منة الله عليهم بأن هداهم لهذه الكلمة الجليلة التي بعث الله بها الرسل وأنزل الله عز وجل من أجلها الكتب. يعطى بعض الأخيار يوم القيامة مناقب جليلة من ربنا تبارك اسمه وجل جلاله، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن الجدعاء رضي الله تعالى عنه أرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. بنو تميم قبيلة عزيزة منيعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله كثيرة العدد، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، يعني يدخلها خلق كثيرين، خلق كثيرون أكثر من قبيلة بني تميم كلها. وهذا مما جعل من الناس الذين حضروا هذا الصحابي وهو يحدث مثل عبد الله بن شفيق قال لعبد الله بن الجدعاء وهو يحدث بهذا الحديث أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنا سمعته منه. والحديث روي عن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قال نعم أنا سمعته منه. فانظر أي كرامة آتاها الله عز وجل هذا العبد أن يشفع في خلق كثر حتى إن عددهم يتجاوز قبيلة عربية شهيرة كثيرة العدد بأكثرها، يدخل أولئك الجنة كلهم بشفاعة هذا العبد الصالح عند ربه جل وعلا، وإن لم يأتي في السنة لا اسمه ولا وصفه. والمراد بعض الكرامات التي يؤتيها الله عز وجل لبعض خلقه أن يشفعوا. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي حين يصبح عشرة وصلى علي حين يمسي عشرة حقت له شفاعتي يوم القيامة. روي هذا الحديث بإسناد حسن. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عاش فيها وهاجر إليها من قبل وقبر فيها، فهي مهاجره ومثواه عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت معظمة في كلامه من تعظيمه لها أنه قال لا يصبر على لأواء المدينة أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لا يصبر على لأواء المدينة أحد من أمتي من أهلها ومن غير أهلها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال شفيعا أو شهيدا، ليس هذا شك، وإنما المراد شفيعا للمسيء وشهيدا للمحسن. شهيدا للمحسن صلى الله عليه وسلم وشفيعا للمسيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها. ومن هنا أخذ العلماء فضل الموت في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلنا ربما أو جلنا بلغنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدعو ربه ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. المراد أيها المباركون بيان بعض الأعمال الموجبة لشفاعته صلوات الله وسلامه عليه، فمنها ما هو مختص بأهل المدينة، ومنه ما هو عام. من ذلك العام أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الوسيلة وجبت له شفاعتي. الوسيلة درجة في الجنة عالية المقام عظيمة الأركان، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد واحد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو صاحب تلك المنزلة، وسيكون بإذن الله ورحمته. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. ومن سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. إذن ثمة مطالب إذا حققها العبد في نفسه في قلبه قبل جسده نال شفاعة الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا كله أن يوم القيامة يوم عظيم يكون فيه الشفعاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيلا بعض الأمور التي لم يتسن لنا بعد الحديث عنها. نفي بإذن الله إلى فاصل من برنامجكم المبارك دار السلام، وعنوان حلقة هذا اليوم الشفاعة: شفع الله فينا وفيكم نبيه صلى الله عليه وسلم. حياكم الله، ونفي إلى برنامجكم دار السلام، وقد بينا أن عنوان حلقة هذا اليوم الشفاعة. ونأخذ اتصالا من الأخت فاطمة من أسبانيا. السلام عليكم يا شيخ. أنا عندي مشكلة خاصة، هل ممكن رقم جوالك الخاص؟ إن شاء الله يعطونك إياه بإذن الله يا أخت فاطمة، حياك الله. تفضل يا خالد من العين. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ عساك بخير. الحمد لله. شهد الله شيخ أن نحبك في الله ومقابلك كثرت فينا كثيرا. شيخ الله يجزيك خير، بغيت استفسر. الله يجزيك خير. تفضل. أنا أعاني من عدم التوفيق في أمور حياتي وايد، وبالإضافة إلى هذا أن قلبي متعلق بغير الله، وجربت أكثر عن مرة أني أتقرب إلى الله من الصلاة من قراءة القرآن من هذه الأمور، لكن ما أحس أنه فيه فائدة. كم عمرك يا خالد؟ عمري 18 سنة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله يمد في عمرك لما بعد إن شاء الله مقبل على خير. بس بغيت أخذ رأيك في هذا الموضوع، إذا عندك نصائح أو شيء، لأني دائما أتابعك وأتابع مقاطعك وأحاول أنفذها لكن ما أحصل. كيف أنت صلاة الفجر يا خالد؟ صلاة الفجر الحمد لله ملتزم فيها، خاصة بداية رمضان. ما شاء الله تبارك الله. والعشاء؟ العشاء نعم، العشاء والفجر ما ضيع، لأني أدري أنها من علامات النفاق. طيب نأخذها خطوة خطوة. التزامك بالعشاء والفجر إن شاء الله تعالى تبرأ به من النفاق. طيب. كون الإنسان يفر من النفاق ويبرأ منه بهذه الشهادة، لأنها صلاتين ثقيلتين على المنافقين، فكون الله جل وعلا يمن عليك بالحفاظ على العشاء والفجر يدل على أنك على خير عظيم. بس المهم لا تستعجل لا في التلبس بالدين والتحلي به ولا في مكتسباتك الدنيوية، لا تعجل، كل شيء سيأتي بإذن الله جل ذكره. الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال. تفضلي. ما معنى دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز الدعاء في السجود بالأدعية المذكورة في القرآن دعية الأنبياء؟ نعم. يعني هل يجوز في السنة أو في الفرائض؟ واضح السؤال. وشكرا. شكرا يا محمد. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك. عندي سؤالين الله يجزاك خير. نعم. السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى في حق داود وسليمان: وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. تساوي العبارتين في ذكر النبيين يا شيخ، هل هو دليل وتأكيد على الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان؟ هذا الأول. الثاني يا شيخ: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ذكر مفسرون أنها يوم القيامة، كيف علقت المشيئة بيوم القيامة في الجمع، جمع العباد؟ أي واضح. الله يجزاك خير شيخ. شكرا يا أخي عبدالعزيز. أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. حياكم. أريد أسأل عن دراسة العلوم الدنيوية في المساجد. مثل ماذا؟ يعني مثل الفيزياء والكيمياء وال. يعني فرق بين المراجعة والمذاكرة ولا يكون في حلقات؟ نعم، مذاكرة. هي المذاكرة. المذاكرة في المساجد مع العلم إنه هي من فروض الكفاية. سؤال ثاني يا أبو عبد الله. نعم، والدليل من الأدلة، من أدلة الشيخ الألباني على رفع اليدين عند الهوي من السجود، هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ وأختي طهرت بعد صلاة الفجر. اسمعني من الهاتف مباشرة. أختك طهرت من صلاة الفجر؟ طهرت بعد صلاة الفجر. أيه. في رمضان. هل هي تكمل ولم تبيت النية من الليل؟ نعم، واضح السؤال. طيب، جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا يا أبو عبد الله. أخ أحمد تفضل من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والله إني أحبكم في الله يا شيخ. أحبكم الله وأجلك، حياك الله. يا أخ يا شيخ، أنا عندي سؤال حول حكم الصور المعلقة في البيت. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ هو عبارة عن طلب، أن ممكن تحصل على رقمكم جوال؟ يعطونك إياه بإذن الله. شكرا يا شيخ. شكرا يا. أبو محمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ وعليكم السلام، حياك الله. الله يسلمك. آمين. أنا صراحة أحبك في الله يا أخي. أحبك الله وأجلك. الله يسلمك ويعافيك. بإذن الله. بسأل كنت يا شيخ عن التوبة. أنا صراحة سألت عن التوبة أكثر من مرة في عدة برامج، لكن كنت أبى يعني إجابة شافية عنها. بالنسبة للتوبة من حقوق الله وحقوق العباد. أبشر يا أخ أبو محمد. وبعدين ما بعاني من مشكلة في هرمون خاص بتنظيم المياه في الجسم. هذا الهرمون عندي مفقود، هو هذا الهرمون موجود أصلا في الغدة النخامية في الرأس. نسأل الله أن يشفيك. نسأل الله أن يشفيك. الله يعافيك يا رب. فبحتاج إني أشرب مي يعني على طول وأتبول بقدر ما أشرب يعني. لا تستطيع الصيام مع هذا؟ حاولت إني أصوم بس كان زيادة البول باستمرار يعني. الأطباء ماذا قالوا يا أبا محمد؟ الأطباء في طبيب قال لي لا صوم، وفي طبيب قال لي ما تقدر تصوم انت لانه لو اصابك الجفاف حتتضرر. اذا كنت تفقد هذا الهرمون فانت اقرب الى انك يعني جسديا تعاني، فاذا ثبت هذا من طبيبين فانك تطعم عن كل يوم مسكينا، وانت حاول ان تصوم بعض الايام وترى قوه بدنك واثر ذلك عليك. ممكن اطعم عن كل يوم مسكين يا اخ ابا محمد. الأخ فارس من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير وعافية. والله أحبك في الله. أحبك الله يا أخ فارس. شيخ حبيت الشخصية وأسألك سؤال، ما حكم الجنابة عندما تكون صائمة في وانت في الليل؟ ما حكم ماذا؟ حكم الجنابة. الجنابة عندما تكون راقدة. لم أفهم، عندما تكون ماذا؟ عندما تكون نائما. تكون نائما. نائما. يعني تقصد تقصد الاحتلام يعني حال النوم؟ عند نائم وعند أصبح تعود صائم. نعم نعم واضح. ها؟ شكرا يا فارس. الأخ عبد الله من أبو ظبي. مرحبا يا شيخ. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، عندي مثل فلل للاستثمار مبنيين عن طريق البنك، وللحين ما خلص الفلوس اللي عليهم، لهم زكاة مع انه البنك يعني يستقطع الفلوس اللي عليهم لحد ما ينتهي. يعني انت اخذت قرضا من البنك. اي نعم. تريد ان تستثمره فبنيت به بنايتين. بنيت فلل للاستثمار وأجرتها، بعتها، وحصل ماذا فيها؟ لا ما بعتها، مأجرين لحد ما يتسدد للبنك الفلوس. وهي الآن هذه الفلل باسمك أو باسم البنك؟ باسمي أنا. باسمك أنت، والقرض إن شاء الله ما هو ربوي. القرض عن طريق المصرف. مصرف إسلامي. مصرف، لا مصرف، مصرف ربوي. يعني يأخذون فوائد؟ يأخذون فوائد عليها. وكيف قبلت؟ والله يا شيخ هذا اللي كان متوفر وقتها. يعني هو الآن يلزم التوبة من ذنب الربا قبل قضية. نعم. مسألة الزكاة، في المسألة الزكوية تأتي للعام نفسه فترى المبلغ، إذا كان المبلغ الذي عليك والمبلغ الذي لك. نعم. تجمعه وتطرحه، ما بقي منه تزكيه في كل عام. نعم. يعني لا تحسب ما هو مقبل، احسب ما هو حال ما عليك، ما هو حال. نعم. وما هو وارد إليك. نعم. بعد ذلك يعني الجمع والطرح بينهما يبين لك صفوة المال الباقي، إن بقي شيء هذا المال فيه زكاة. فيه زكاة حال أو ما حال، نفس الشيء. طيب فيه أسئلة ثانية؟ ما أسمع دكتور، ما سمعتك يا الشيخ. لو حال ولا ما حال عليه زكاة صح؟ لا مو حال ولا ما حال. الآن مثلا قسطك هذا العام يعني تدفعه للبنك 100,000 والإيراد 200,000، فإذا صفي لنا 100,000، لأن 100 تروح للبنك و100 تبقى، هذه المئة هي التي فيها الزكاة. واضح؟ يعني كل عام تخرج ما عليك وتأتي بالذي لك، والصفوة بعد أن تخرج الذي عليك هو الذي تزكي. طيب نبدأ بالإجابة ونسأل شو لعل بعضها طويلة. الأخت فاطمة من أسبانيا طلبت الهاتف، والأخ خالد ملعين هو يقول قلبه متعلق بغير الله، لكن إن شاء الله تعالى إن السن يعني له أحيانا يحكم المرأة أكثر مما يحكمه المرء، وسن 18 سن أخذ وعطاء وتقلب، وتسمى في علمي عند علماء أهل النفس بالمراهقة، قد يسميها بعض متقدمة بعض يسميها متأخرة، أيا كان قولهم فأنت إن شاء الله تعالى على خير ما دمت تحافظ على الصلاتين العشاء والفجر، وما تعانيه من مشاكل عاطفية والتعلق بغير الله، من تعلقك أحيانا بصديق أو بقريب أو بفتاة مثلا رأيتها أو غير ذلك، إن شاء الله تعالى هذا كله يتغير يتبدل يزول مع النضج والتوكل على رب العزة والجلال. الأخ محمد من الشرقة سألت عن قول الله عز وجل، ما معنى دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ أهل الإشراك والكفر لا يصفون الله عز وجل بما يليق به، يصفونه بما لا يليق به، فنزه الله جل وعلا ذاته العلية عن وصف أولئك الكفار عنه به، فقال جل وعلا سبحان، وهي كلمة تنزيه، مصدر من الفعل سبح، وتعني تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، فربنا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به أهل الإشراك. ولذلك تأتي في القرآن إلا عباد الله المخلصين، أي أن عباد الله المخلصين لا يصفون ربهم إلا بما يليق بجلاله وعظمته، فنزه الله جل وعلا ذاته العلية عن وصف أهل الإشراك له. يقول هل يجوز الدعاء في السجود؟ القرآن ثمة آيات فيه تتضمن دعاء، ربنا عز وجل يقول منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا عز وجل يقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وربنا عز وجل يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذه أدعية إما ذكرها الله تعليما أو ذكرها الله جل وعلا حكاية عن الصالحين من خلقه، فيجوز للمؤمن أن يتمثلها في السجود حتى في السجود، لكنها تقرأ تقال بصيغة على أنها دعاء لا على أنها آية. ولذلك لو تأولها لكان أكمل، بمعنى مثلا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا كريم وقنا عذاب النار، فيا كريم هذه تخرجها عن كونها آية. أو أن يقول ربنا اغفر لي ولوالدي ولأبنائي وبناتي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو أن يقول اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فقنا عذاب السموم. فهذه الزيادات أو التغييرات اليسيرة ليست تغييرا في القرآن، لأنه لا يتلوها الآن على أنها قرآن ولا يقرأها في الصلاة، وإنما يقولها في دعائه، فيسمى هذا في اصطلاح السنة تأويل، تأول القرآن، تأول القرآن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، في ذلك ذكرته لما أنزل الله عز وجل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ذكرت سؤالا لم أستبن كتابته. طيب الأخ عبد العزيز من السعودية سأل عن قول الله عز وجل وإنه لزلفى وحسن مآب، داود وسليمان نبيان كريمان، ورث سليمان وأباه داود في النبوة والملك عليهما السلام جميعا، والله عز وجل يخبر بأن مقامهما متقارب عنده في يوم القيامة، فقال ربنا جل ذكره قال وإن له لزلفى وحسن مآب، وقال كذلك عن غيرهما كما قال عن أيوب. قال ربنا جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذا الأمر لا شك أن الله عز وجل قادر على جمع الناس في أي آن وحين، لكن جاءت هذه إذا يشاء قدير أن هذا الجمع قد جعله الله عز وجل ليوم موعود. قال ربنا جل وعلا في سورة هود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الأخ أبو عبد الله من أم القوين يظهر أن في شخصيته شدة، فأنا أنصحك أيها الأخ المبارك الكريم أن هذه القوة الإيمانية التي فيك تزدها بصيرة في العلم. يقول دراسات العلوم الدينية والمذاكرة في المساجد، يتكلم مثلا دراسة مادة الرياضيات والفيزياء وأشباهها، لا حرج أبدا أن يتدرسها المؤمن في المسجد، طالب في المرحلة الثانوية في المرحلة الجامعية خير له أن يأتي بيت الله ومعه كتبه وأوراقه ودفاتره فيراجع المسائل ويقرأ، والحمد لله أنه في بيت الله يشرح صدره لا ينفك من أن يصيبه ملل فيقوم فيقرأ القرآن، تقطع مذاكرته الصلاة فيصلي، يرى وجوها سمحة وجوه المصلين، الحمد لله هذا خير عظيم، ولا يسمى هذا تعلق بالدنيا، وإنما هو مكلف أن يختبر في تلكم المواد، فخير له أن يقرأها في بيوت الله. إنما بالعكس مثل هذه الأحوال موئل فرح ومناط سرور يفرح بها المؤمن أن يكون ذلك بشباب المسلمين. يقول أدلة الشيخ الألباني على كذا وكذا. الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه من علماء المسلمين المعتبرين، محدث شهير كتب الله عز وجل له القبول ونصر الله عز وجل به السنة، وهو يبقى بشر يخطئ ويصيب، لكن صوابه أضعاف خطأه كما هو ظاهر لكل منصف ومتبع. وقد التقيت به رحمه الله تعالى في المدينة عام 1407، أي قرابة 27 عاما، رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علمائنا المباركين، أسأل الله أن يبارك لنا في العلماء وأن يرحمهم أحياء وأمواتا. يقول أخته طهرت بعد صلاة الفجر، نعم تكمل الصيام ولو لم تبيت النية، هي عندما دخل شهر رمضان بيتت جملة أن تصوم هذا الشهر إن كانت قادرة، مقبول منها الصيام، كانت قادرة بمعنى إن لم تكن مريضة، مقبول منها الصيام يعني إن لم تكن حائضا ولا نفساء. فهذا دخول الشهر بهذه النية العامة كاف إن شاء الله تعالى أن تمسك عن الطعام والشراب بعد أن رأت الطهرة بعد صلاة الفجر. الأخ أبو محمد من أبو ظبي أجبناه عن السؤال التالي، بقي السؤال الأول وهي قضية التوبة. هو يقول سمع كثيرا من العلماء، ولا شك أن العلماء إنما يقولون حقا إن شاء الله تعالى، يعني لا يوجد اختلاف ما بين قولنا وأقوالهم، وليس عندنا مزيد علم. لكن التوبة وظيفة العمر، خاطب الله عز وجل بها خلقه جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالإنسان يتقي الله عز وجل في مقبل أيامه وفيما مضى، فيتوب إلى ربه توبة نصوحة بذا أمرنا ربنا ودعانا إلهنا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياك التوبة النصوحة التي نفيء بها إليه. هذا ما تيسر في الإجابة عليه من أسئلتكم. إن شاء الله تعالى نميل إلى فاصل ثم نفيء إليكم ونجيب على أسئلتكم إن شاء الله. الحمد لله، عودا على بدء، كنا قد انتهينا إلى الإجابة عن بعض أسئلتكم في برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة اليوم الشفاعة. نأخذ الأخ مفلح من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي شيخ، بغيت أسألك، الآن سورة الفاتحة يقرونها المشايخ في المساجد بداية من الحمد لله رب العالمين، ولا يقرون بداية من بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه يقول قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم، ما حكم ذلك يا شيخ؟ أبشر يا أخي. ثاني شيخ، سؤال ثاني شيخ، هل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة المأموم؟ نعم، يقرأها المأموم بعد ما قرأها الإمام أو لا؟ أبشر يا أخي مفلح، أبشر. الله يعطيك العافية. يا أم سلمان من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. الله يخليك، بدي أسأل الآية شو معناها في سورة البقرة، في بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، أبشر. يعني أبشر. شو معناها هذا؟ أبشر يا أم سلمان. الله يخليك. يا أبا عمر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. جزاك الله خير ما تقدم يا شيخ. آمين. الشيخ عندي سؤال، دخل علينا شخص المجلس وما عرفنا نرد عليه، فجزاك الله خير لو ترم تجاوب علينا يا شيخ. فسألنا أول سؤال عن القدر، قال يعني إن الإنسان مسير وليس مخير. يعني إذا أنا مثلا، إذا واحد يقول أنا مكتوب لي وين مقعدي، في الجنة ولا في النار، فليش نحن نصلي وليش نحن مثلا استغفر الله؟ يعني من الأسئلة اللي واحد ما يقدر يسألها يعني. نعم نعم. فلو توضح لنا النقطة هاي بس، جزاك الله خير يا شيخ. أبشر يا أبا عمر. جزاك الله خير. والدعوة ثانية بعد يا شيخ، سؤال. تفضل. بس ادعي لي يا شيخ. اللهم استعان. جزاك الله خير يا شيخ. أبشر. من فرنسا يا أخت كنزة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. رمضان مبارك كريم. علينا وعليكم. الله يجزيك خير. عندي أسئلة ولكن لا يمكنني أن أقول على الشاشة مباشرة، ممكن رقم هاتفكم الخاص. الله يخليك. أبشري يا كنزة، يعطونك إياه إن شاء الله. الله يجزيك عنا خير. السلام عليكم. طيب نعود إلى أسئلتكم. كنا قد أرجعنا جواب الأخ فارس من الجزائر، قال ما حكم الجنابة نائما وأصبح صائما؟ الإنسان إذا قارف زوجته أصبح كلاهما على جنابه، فإن استيقظ قبل صلاة الفجر فيغتسل ثم يصليان. فلو قدر أنهما لم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر، أو حتى بعد، لو قدر جدلا أنهما استيقظ بعد خروج وقت الصلاة طلعت الشمس، كل ذلك لا يقدح في الصلاة، لا يقدح في الصيام، لا يقدح في الصيام. متى ما استيقظ الإنسان، طبعا هو يتحرى أن يستيقظ لصلاة الفجر، لكن نتكلم نحن لو غلبته عينه فنام، فإنه يعد صائما ولا يجرح ذلكم الصيام. ثبت ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يحتلم الإنسان في نهار رمضان، طبعا يحتلم وهو نائم، لا احتلام إلا في حال نوم، فهذا كله لا يجعل الإنسان مفطرا ويبقى على صيامه. وأرجو أن تكون الإجابة قد اتضحت يا أخ فارس. الأخ مفلح يقول الفاتحة، الله جل وعلا يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هن الفاتحة بالإجماع، وبعض العلماء يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، وبعضهم لا يعدها آية ويقول صراط الذين أنعمت عليهم قد تكون نهاية آية. أما قراءتها والجهر بها في الصلاة فهي مسألة خلافية أصلا بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى الجهر بها وبعضهم لا يرى الجهر بها، ولكل منهم دليله. فتجد في بعض الأقطار يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض الأقطار الإسلامية لا يجهرون بها. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين العلماء، ولو تأملت ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره حولها لطال بك الأمر، لكن الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، فلا تنكر على من قرأها ولا تنكر على من لم يقرأها، لأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جهر بالفاتحة يبدأ بالحمد لله رب العالمين. طبعا هي تقرأ الحمد لله، لكن أنا سبقتها بالباء. ثم يسأل سؤالا تبعا للأول، وهو هل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم؟ العلماء للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول للأحناف أن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم في السر والجهر، وبعض أهل العلم يرى، وهذا هو القول الثاني، أنه لا تجزئ إلا في الجهر، وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن الإمام المأموم لا بد له أن يقرأ الفاتحة، سواء كان الإمام يجهر بالفاتحة أو لا يجهر بها، يعني في السرية أو في الجهرية. لكن الآن في صلاة التراويح بعض الناس يقول لا أتمكن من قراءة الفاتحة، لا نستطيع أن نقول إن صلاته باطلة، لأن قلنا هذا رأي لإمام معتبر والإمام مالك واختاره شيخ الإسلام وعليه كثير من العلماء. ومن أجل من أعظم أدلتهم في هذا الباب أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قالوا إن الإمام يقول ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا دعاء. فقالوا أكبر الأدلة على أن قراءة المأموم الإمام تغني عن المأموم أننا معشر المأمومين نقول آمين، فولو لم يكن يدعو لنا لما جاز لنا أن نقول آمين، مثل دعاء القنوت، فهو وحده يدعو، نحن لا ندعو، نحن نؤمن، فتأميننا دليل على أننا شركاء معه في الدعاء. قالوا كذلك في صلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة وقال تلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، نقول نحن ولا الضالين مع الإمام، فهذا يدل على أن قراءة الإمام قراءة لنا. هذه حجة من قال، وهي حجة قوية كما تراها. فالأمر واسع يا أخ مفلح. الأخت أم سلمان سألت عن قول الله عز وجل في قلوبهم مرض، هذا في صدري سورة البقرة، وسورة البقرة ذكر الله عز وجل فيها أحوال أهل الإيمان، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثم ذكر أهل الكفر، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم ذكر أهل النفاق، وكان النفاق قد اشرأب في المدينة، ففصل الله عز وجل حالهم، فقال ربنا جل وعلا عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إلى ما بعدهن من الآيات في سورة البقرة. من مجملها يفهم أن الإنسان عياذا بالله إذا طبع الران على قلبه لا تكاد تنفع معه موعظة إلا أن يشاء الله. والأمر الثاني أن الإنسان لا ينظر إلى أقوال العبد فقط، ولا إلى دعاويه، وإلى ما يقول وينشره عن نفسه، العبرة أن يصادق العمل على القول، فليس كل من يقول أنا مصلح وصادق في إصلاحه. ولهذا قال الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهم يفسدون رغم أنهم يدعون الإصلاح. ولهذا قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والآيات غنية بالكثير من المعاني العظيمة في صدر سورة البقرة. الأخ أبو عمر ذكر أن أحد الناس دخل عليهم في مجلس وأذن لهم أن يتحدثوا في القدر، وقال لهم إن الإنسان مسير وليس مخيرا، فمفهوم كلام يا أخينا أبي عمر أن المجلس اضطرب واحتار الناس. القدر يا أبا عمر سر الله عز وجل في الأرض، ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فوجدهم يخوضون في القدر، فتغير وجهه واحمرت وجنتاه كأنما فوقئ على وجنتيه حب الرمان، كأنما فوقئ على وجنتيه حب الرمان، وقال عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه، عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه. أنا لا أعرف صاحبك هذا، لكنه للأسف يقال أن هذه بضاعة من يريد أن يقصر عن العمل، مدخل عظيم للشيطان يأتي لبني آدم، وقد قاله أهل الإشراك من قبل، لو شاء الله ما أشركنا ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد الله عز وجل عليهم القول بأنه يلزمهم أن يقولوا أن لديهم علم بذلك ولا علم لديهم به. والمقصود النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ينبغي أن تقول اللهم اهدني وثبتني على هداك، وتقول كما علمنا الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأمثال هذا الداخل عليكم، إما أن يبين له فيكتفي وينتهي، وإما لا يذن له بأن يفتح معكم طرائق مثل هذه، ولا أن يكون قرينا مخالطا لكم يخشى عليكم من الضرر في الدين من أمثال هؤلاء المتكلمين. هذا الجواب عن للأخ أبي عمر الذي تكلم عن القدر. الأخت كنزة من فرنسا سألت الهاتف، وأظن أن الإخوة الفضلاء أتوا إليها. نختم بما بدأنا به. نحن تحدثنا عن الشفاعة، وقلنا إن الله عز وجل يأذن كرامة لبعض عباده أن يشفعوا. يبقى السؤال، من الذي يحرمهم الله أن يشفعوا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الذين يكثرون اللعن من الرجال والنساء لا يعطوا هذا التاج من الكرامة وهذا المنزل المنيف والمعقل العظيم الذي يؤتيه الله عز وجل بعض عباده يوم يقوم الأشهاد، يفرحون بأن الناس تشرب أعناقهم إليهم بإذن ربهم فيشفعون لهم. يحرم من هذا الموئل الكريم، يحرم من هذه العطية الإلهية والمنحة الربانية من كان يكثر اللعن في الدنيا. صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يستشهد بهم ولا يطلب منهم أن يشفعوا. فليحذر أحدنا أن يكثر من اللعن أو أن يكون لعانا، لا من قريب ولا من بعيد. ختاما أيها المباركون، أذكر غدا إن شاء الله تعالى نستقبل أسئلتكم قبل وقت البرنامج، بدءا من الساعة 3:15 بتوقيت دبي، بدءا من الساعة 3:15 بتوقيت دبي. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.